الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم كنا هندقوا أنت السلام ترى هندقوا أنت زاري أحق أنت إجراجير زنبر فوز ننقو تاچين لجير ورنك چند تاچي كان وافقان دا النصارى هندقوا أنت زاري أحق أنت النصارى جيرو كان سيغن لين ديم البروا هم كنا إرغا كوي جنان دا إروان تراو چو ينو كي تهابو هنكا كان نرفي إرما چو أرا كان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إركوي ديا جنغرو صفة من التكبير ذا كبرا إلى التسليم كل سلم ينو كأنك تراها دنغديني غو دي جنغرونو الخرور ننكر كي كتي دبول چو بندا نغبا مكان كسجدو حال بوركم بينو نغ جلمن دي لابورا والنكن غينو نغ جنن دي لابورا الفغاني الخرور كن ين كن جنگر كاغ كن إلى السجود كو سجدو غا وني غتي على اليدين كم بهين كابون نو النبي سجود النبي كن داغ سجدو وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووتي صلى الله عليه وسلم يدو يديه أغنغ كم بهين كاغ سي على الأرض لابوبون قبل ركبتيه ذا كن غين كاجيني amma wukul kan wattani jingarote bani kan gaino ni jinka jilaman din kan baybon jingarote amma wukan hadis alfagai suban wukan tabbati annabi inga kan bayna ga jilaman dilabobon kan gaise wa kana annabi ta sallallahu alaihi wa sallam ya'mur bi zalika aga ya'mur da wodin bor min kan bay jilaman din kan gaise matka ga te yadin nunga mo ya'mur da an boray ya'mur da fa yaqulu annabi gane boraise إذا سجد أحدكم دار رافوغ سجدو فلا يبرك برامس سمبو برامس غرفة كما يبرك البعير مدكن يوغ سمبون دا وليدع يديه برامن كم بهن كاغسي قبل ركبتيه ذاكن لهن كاجني أبو داود نون حديثة وفي الله دن السائي حديثة نوكن يسها وكان يقول النبي غني بوريسي إن اليدين تسجداني كم بين كاغ سجدو كما يسجد الوجه متكم مندو ماغ سجدن دا فإذا وضع أحدكم وجهه دارا رافونينغ مندو ماغ سلا بوبون فليدا يديه برامينغ كم بين كاغ سي لا بوبون وإذا رفع دبرانينغ بونغ سمبو كفن سجدو غا فليرفعهما برمين كم بي سمبو نميدك انتنجيبون حديث ابن خزيمة في لدى إمام أحمد ده سراج وصحاه الحاكم الإسهندي ووافقه الذهبي ذهبي وافقا ده وهو مخرج في الإرواء حديثة قوت ترى كان سيدنا الإرواء الإرواء الغليل را حديثة البان كاترينود وكان إرقويدياتي صلى الله عليه وسلم يعتمد أغتوجي أغنق قابو يتي على كفين كمفاتحين كاغا ويبسطهما أغنق كمفاتحي دارو ويضم أصابعهما كم بيزي مرغو ويوجههما كم بيزي سنبك سنة كبلة الكبلة كبلة هاري ما كم بيحكنا في اللندا حديثا وكان يسها وكان يجعلهما حظو من كبي إركو دياتي سجود وراء أغنق كم بيهن كاقسي نغا جسهن كاتنجي وحيانا هنفو يمو حظو أذنيه nga hanga hin ka tanje na gigis wukul kam botte ate mana da bor sujudu nigin kam bayda kano laborani hangay tanje wal mobindin jas hin ka tanje wukul kam botte atabat kfunir koy diaga sallallahu alayhi wa sallam wa kana ir koy diate sallallahu alayhi wa sallam yumakkinu anfahu agnganina tabbatan di wajhatahu dinga sukuto min al ard laboga mana haya kan bon agogo sujudu aganina da sukto da mondu makul agi da ke da sukto kul naga da kala abubu yadin mono iga ba bormate borni na ga sujudu no mat kan bor sujudu bor wona sukto ga sujudun da wa qala lil musii salata annabi ne borakan ninga jingaro sarse borakan jingar jingaro man bori ana sai iza sajadta din sujudu famakkin nima tabbatan din sujudika ni sujudo sai abu daud da ahmad nun fillan da sanad kan ga yasa wa fi riwayatin fil lafura irkoy diana sai iza anta sajadta wa kulkan ni sujudu famkanna wajha famkan famkanta wajhaka ni min mundu ma tabbatan di wa yadayka din kan bafatahin kala abubun hatta yatma inna kullu azmin minka hal bir kul maduka kan goni ga hamura ila mawdi ka kunga nan gora hal bir kul ma yanga gurbora nan kan ago hala maduka kan yanga nan gora wa atkan ni min mundu ma gisla abubun din sujud mata yawo wa kana yaqul irko diya gani sallallahu alaihi wasallam لا صلاة جنجر سينو لمن برس لا يصيب أنفه كم براني ناسدو من الأرض لا بوغا ما يصيب الجبين وكان سكتوغو غدو بانكن ناسدو لا بوغا وكان سكتوغو غدو براسين دا جنجر يادن غاني نموغ سجدن ومت كان سكتوغ سجدن دا حديثا مو الدار قطن دا تبران نكاتر دا أبو نعيم وكان يمكن ايضا ركبتيه واطراف قدميه اركوي ديانغ كمبن كانغين كاتبتن لابو بوندا سجودو دچي ديني اغا وانا بورفوين كان دي سجود كل نغدي دچي ديني سمبونو حديثا بي حقيون في الله ده سند كانغ يسها دي ابن ابي شيبه اغا وانا كمبي اغا چي زي اغي ناغن دي چي زي ديني اغي ناغن دي لابوغا وكان ايضا يمكن ركبتيه اركويديات كوينيو اغن كانغين كتبتن دي واطراف قدميه دچي تامي ديني اغي تبتن دي لابوبون ويستقبل اغسم بكسني بصدور قدميه دچي تامهن كاغندي وباطراف اصابعه ما دچي تامي زي ديني القبلة قبلة دنگدا سجود كل اغچي زي سيران دينو چي زي مغون موندو ما دو هاري زي سج كي زي قولا بورا مذكرا حديثة امام البخاري ابو داود في اللندا ويرس اقبيه اغنق تيكون دهن كانا اغو چرغا وينصب رجلي اغنق تيزيهن اغنق تيسين جي سجود ورا وامر به اركو ديا يا مردووني وكانا تيفتخ اصابيهما اغنق تيزي اغي فيري اغي يوغلن دي واتكن اغوغ سجودو فهذه سبعة أعداء فهذه ونيان سبعة أعداء غاغارو إيانو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إركوي ديووتي يسجد عليها أغا سجديبون الكفاني كان بفاتاهنكا والركبتاني دكانغهنكا إتاكنويا والقدماني دكيتا ميديني والجبهة والأنف دا سكتو دنينا كل سكتو دنينا عني تدنگ غاغارو فلن وقد جعل صلى الله عليه وسلم حقيقة إركوي ديوودا العدوين الأخرين غاغارو كوربان دوان هنكا نينا يدمون دما عني دنك وضن واحد دنگ دي غاغارو فلن في السجود سجودورا حيث قال دوكا إركوي دياني حديث فورا أمرتنا يامر عن أسجد إما سجدو في اللفورا أمرنا إن يامر عن نسجد إما سجدو إذا السلامي على سبعة على سبع أعظم برئيبون برئيبون نو إن يامر إما سجدو على الجبهة سكتوبون وأشار إركوي ديا كور بيده لكم با على أنفه نيناقا yadin ga zani na an ganda munduma da sukto kunna ni te ga garufu afono ya wal yadaini da kan mafatahin kan gai mu bor musujudi bon wa fi lafzan fil lafura al kaffain kan mafatahin ka ga garu idwanta igwanta da idanta ne wa rukbatain da kan gahin ka wa atrafu al qadamain da ce ta muhin ka de ne ولا نقفط الشياب ارمس بنكا ارمس البنكاري كنكوني درج جندر ارمس بنكاري مرغو والشعر دهمني dangan la ngay arabay kan gonda bo xamni gum da ga ko ray al borawat kan sujud nim sine ni gin hamno haw banda wal niga ga ya mustola bora wa kana yaqulu irko diaga ne sallallahu alayhi wa sallam iza sajada al abdu da irko banya sujudu sajada ma'ahu aga sujud kamar ganda sab'atu arabin ga garu iye wajhu boramon duma ni na furnodin wa kaffahu da kan mafatahin ka ihin zanoya wa rukbatahu da kan gahin ka atai borguna wa qadamahu da ce tamuhin ka dene muslim da abu awana ibn hibban ganun hadisi wa ne yakatari wa qala fi rajulin salla wa rasuhu maqus irko diyaci ane alborfoci narakan jingar awon bon hamno go hawanta banda an bon hamno haw banda min warahin ga banda an bon hamno turu ka haw banda irko diyana sai sallallahu alaihi wasallam ane inna ma mislu hada borone de dando mislu allazi danga boradin de dandino yusalli kan go ga jingar wo maktufun ago kan ba hawanta banda danga ban kan go ga jingar kene kan bai haw banda yadin tinno alboro kan jingar bongogo turanta kan haw banda agen danga ban kene kan bai haw banda ndi bo sujud ni kan bai kan man sujud noya wa qala aidan irko diyane koin sallallahu alaihi wasallam ذلك كفل الشيطان ودن شيطان ونبانو يعني مقاد الشيطان الشيطان ننغرا يعني اغبون مغرز دفر دفره ننغو كم بران ننغواني بنهم نوترين نودن شيطان بانو براغاها مورا وكان عن نبي صلى الله عليه وسلم دا سجدو لا يفترش زراعيه اسنغ كم بجن دي دار لابوبون بل كان يرفعهما عن الارض الكو ديانغ كم فانغ كم بجندي اغي سمبك فن لابوغا ويبا ايدهما اغنغ كم بغولاي موران دي مو انجم بي كفنغ تشروهين كاغا حتى يبدو بياد ابتي هل فتي كوارا غبنغ من ورائه ابندار هل يدي فتا كوارا وحتى لو ان بهيمه حلب بوبا المني زكينا هنچني زكينا أرادت أن تمر دابا أنجم بسا تاتا يديه النبي كان بهن كاكر مرة تاغهن كبسا كاغي موران دي جاري مسلم دابو دا وعوانا دبن هبانون حديثا كاتري وكان إركو دياته صلى الله عليه وسلم يبالغ أغطو جنف في ذلك كان بيحيان وكفن جرويغا أغطو جنف أراغمو حتى قال بعض أصحابي هل إركو دياته صحابة جنديني إنا كنا إرو إرتي إن كنا إرتي لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إرغ بكر إرقو دي ووسي مما وجا في يدي كتن كاغن كم بهن كاموران دي أنجم بي كفن إنغ چرويغا كلنغ إغ بكر آسي كنغ إغ دي دنغا وغ تابي إذا سجد واتكا سجدو أبو داود نون حديثا كاتري دا ابن ماجا دا سند كنغ تي سند حسن وكان يامر بذلك اركو ياغا يامر دوورين دبور سجودو بور من كم بفاتاي غسلا بوبون ني من كم بمورن دين تشروغا النبي غودن يامر ويقول اركو ياغا ني صلى الله عليه وسلم يتدلو في السجود ارم ما سب سجودورا ولا يبسط احدكم ذراعيه ارى الرافو ما سينغا كم بجندي دارو لا بوبون دا سجودو ان بساتل kalbi hansi daruyan filla fora kama yabsutul kalbu matkan hansi anga cey daru da kani anga cey jinay din daru to bormo ni misin kam patahi ni misin kam badene ni kam be zira ni kam be jindane misa daru la bobon watkan ni gogo sujudin ni gin kam patahi ka da ke la bobon ni min kam be jinde ni misan bukala boga يادن وبرغهم كتير وفي لفظ آخر وحديث آخر أقوى حديث فورا ولا يفترش أحدكم زراعيه أرى رافو مسنغ كم بجندهن كادار لابو بنداغ سجدو افتراس الكلب حنس دارو ينچيني متكن حنس دارو دا أحمد الترمذي نون حديثا وكاتري وكان يقول إركوي دياغنة صلى الله عليه وسلم لا تبسط ذراعيك متن كم كم بجندهن كادارو لا بورا بس تصبو إمت كم موسى كم بدارون دا كينغي كي جني دار لا بوبن أرم مستيان دارن جنغب ودهم على راحتيك نمن قابو يتن كم بفاتاهن كابون وتجافي نمن موران دي عندب أيك كفن كم بجندا نمن موران كفن كم بقولهن كاغا فإنك إن فعلت ذلك دين ووني وتي سجد كل ودين منك ما أكني قاقار كل نوغ سجد كمر غندنين. الله أكبر. مانا وتجافي أن دبعيك نمن موران نكفن نكم بقول لهن كاقا مستولا بورا نواني كم ببصور نمن موران دي مانا كفن نكراوغا واتكن نغ سجدو. وجوب الطمانينة في السجود اغا واجب جنگر كاغا البورنو والوي بورنو ليممنو والمامومنو بورام دوك جنگرو را سجدو را بورام دوك بورام جي. وكان صلى الله عليه وسلم اركو ديات صلى الله عليه وسلم يامر اغا يامر باتمام الركوع والسجود دكنغ ديان دا سجود تمن ديان aga jingar kai yamar dina dira jingar imingai kanga diyan ay timmandi imingai sujuda ay timmandi wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mathalu al-ja'i irko diya ga ya sai karban kan man wone tese bankan siduka kanga diyan ra asud asiduka kanga diyan ora asa timmanda sujuda timmandi irko diya ga dan bora sai ya sai ane misal al-ja'i dan ga hare konino bora ya kulu tamra ta kanga da bine za follon wa wattamra ta yini wadda bine za hinka la tuquniyahu anhu shay'an da bine za hinka din si wasa sai haifo kul anga irko diya sallallahu alaihi wasallam ana dai dan dikar bankan ga jingar sujudo 60 me kanga diyan wa 60 me ana dai dan doga hin bankan hare koni kan na do da bine za follon anan wa wadda bine za hinka إسينكا هرا وسكفنا غاي فوكل وكان يقول فيه إركوي دي أغتي واني ورا بانكن كان غديم وسجدو سيبوري إركوي دي أنا إنه أسوأ الناس سرقا براد إنه جاس بوري كل زيتري براد زيتران أمريكا با زي كل بانكن غجنجل كان غديم وستمة سجدو ستمة بروان إنه تزي كبا با بانكن غنور زي إركوي دي أنا أسوأ الناس سرقا بولي إمي رازي تري دو هاري نغا جبانكن نغا جنگرو زي صحابين إلكوي دي آن صلى الله عليه وسلم متنو براغ تكنغ جنگرو زي آني برا سجدو تمن دي أسكنغ ديانو تمن دي تو بروني قوغ نغا جنگرو زينو بروني زي ترانو جا سباب ولي كنغ نورو ولا المن زي. وكان يحكمو إركوي دياتي أغتيتي ببطلان صلاة من دبر جنغ السريان لا يقيم صلبه كان سنغ بندارو كيان دي في الركوي كان ديان ورا وسجود دا سجود ورا بان كان دا سجود أسنغ بندارو كيان دي والدان كان دي أسكيك أسنغ بندارو كيان دا مبوري بروان إركوي دي أغتيتي كان جنغ رسرا كما سبق تفصيله مد كان إجن كواني وبنغن دي ألبانيني في الركوع كان قديم ورا وأمر المسيء صلاته بالإتمنان في السجود إركوي ديانا بورا كان ننجا جنجر وحسرا إركوي ديانا يامر عمدوك سجود ورا كما تقدم متكاج في أول الباب باب نوبون ورا سونغا الفقا هربان كان أسلام بورمتن وبرغ كان كسجود وتيدا دبور مدوك سجود ورا واجب ترابون daban kan si duka boran gano te zai ka babur kul alfaga ne azkaru sujudi sujudu wani zikirai dabar sujudu zikirai kan borgahim ka te sujudora ane wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kulu fi hadhar rukuni anwa'an min al azkari wal ad'iya irkoi diya wote sallallahu alaihi wa sallam farilla wone wora kan ka ci sujudora irkoy di ya gane dumi bobo katun zikiriyan da mwariyan kan gabagum kan dumi bobo kan annabi gite sallallahu alaihi wasallam sujudora taratan hada han fama te du'a wone wa taratan hada han fama te du'a wone han fama te zikir wone han fama zikir wone na gati man chagi kul marguno ijina ngati subhan rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سرهنزا متكن أحمد دا أبو داود دا ابن ماجن فيلا دا دار كتن دا تخاوي دا بزار دا تبراني إنووني فيلا كفن برئي غا صحابيرا كان إركويد يا صلى الله عليه وسلم سجود وراء أغني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات صرهنزا وكان احيانا اركوي دياتي حنفوين يكررها اغا ذكره اغا يتي يتي اكثر من ذلك هنكم بصرهنزا اغا يتي هنكم بصرهنزا دا سجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العالى وسبحان ربي العالى وبحمده اغا يتي هنكن غبا سرهين دجين غرورا وبالغ اركوي ديا تو چنف غمو غمو في تكرارها سبحان ربي العالى ويتي يتيرا مره هنفو في صلاه الليل تشين جين غرورا هنفو كاغو جين غر تشينورا اصوبيك سبحان ربي العالى ويتي يتيم بوبو حتى كان سجوده هل إركوس ديا سجودوتي قريبا أغمانو من القيام من قيامه كتن إركوس ديا كيمو وكان إركوس ديا قراءة جومو فيه جينو للرا أتو ثلاث صور من الطوال صر هنزن أتو صر كوكيرا البقرة سورة البقرة نتو والنساء لسورة النساء وآل إمران لسورة آل إمران صرهن زو كنا جو كي يمورا أما كان أتو سجدو دو أديك سبحان ربي العالى دين أديك يتي يتي يتي يتي يتي حل نن كان أكو إيمانو كي يموكو ينچينورا كان جوامو كان يركو دياتي من جاغو جو هنك بسنوبو يتخللها دعاء واستغفار يافنواري ين دا يركو نواري ين الدعاء أغفور جوي دي جرغمرا mana da bis aya ga kan ga tay nware yin wana ga koy nware da bis aya ga kan ga tay ya fice ciyan wana ga ya fu nware ir koy ga kama sabaqa matka jin fi salati al-layl cini jingaro ci na ramat ka annabi gati won inga ci zikr jina kan alfaga kan da ke ga tay kan ga diyan sujudura subhan rabbi al-a'la subhan rabbi al-a'la subhan rabbi al-a'la burgati surhinza wala hankam bis surhinza san kulli imam wa mate sorogu banda bore ma du kudu sorhinza afono ya ihin kanta subhan rabbiyal aala wa bihamdihi agaton ton wa bihamdihi ngama ga te salatan sorhinza abu daud na fil dar kutna imam ahmad da tabran da bayhaqi subhan rabbiyal aala wa bihamdihi mana ay koyo hanan kan jar wa bihamdihi da sabo دعاو هنزنتا كاغتي كنغ ديان سجود را سبوه قدوس رب الملائكة والروح كويو كنغ هنن كوي هنن انتا ملائكة كويو دا جبريل كويو كنغ تيركو سبحانه وتعالى مسلم دا ابو عوان نون ونه وفي الله اغون غارتا جنتا غيركو ديا اتبت كفناغا كاغتي سجود را أغني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أغني سبحانك اللهم حنن ينبر نسي يا إيكويو ربنا يا إيكويو وبحمدك دنسابو اللهم اغفر لي إيكويو يا فيسي وكان إيكويو دياتي صلى الله عليه وسلم يكثر منه أغوني وبوبان دي قمو قمو في ركوعه جنجر كنجدي يمورا وسجوده دنجا سجودورا يتأول القرآن أغويدو كركوين يامر دا القرآن امام البخاري نونه كاتره دي امام مسلم انا اقوق اقوي دو كركوي نيامر قرآن ارا كركوي تعالاني فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ودنو اركوي دي اقوق اقوي دا ودن سجود ورا دكان دي امورا قل اغني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي معنا هنن ينبر نسي يا اركويو وبحمدك لنسابو اللهم اغفر لي اركوي ميا فيسي دي اركوي دي اقار ريكل kagate jingarora nga bonse na gite nan kan limam ga gara jama'a sai kici dawo wa kunutu te no na ga gara bora kul marganta sai amma jingar zikrai kul ki gate borga gara no ni hinne sai matkan din nan nabi zikrai gun sallallahu alaihi wasallam ni gadi agite da gara guwanta كان تبت كفن النبي صلى الله عليه وسلم كاغت سجود را اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين قال الواني إركوي دياغات سجود را أغنى اللهم يا إركويو لك سجدت نسيني سجدو وبك آمنت دنين أي كمان دندا ولك أسلمت نسيني فندو تن وأنت ربي نينك تي كويو كن نيتك كن غي بيري كن غي أرزكن دي سجد وجهي يا مندو ما سجدو للذي كويو دن سي خلقه كن ني مندو ما تكا وصوره أني مندو ما سورة عن ديدن دي متكاق بورندا فأحسن صوره أنا تكرو بوريندي وشقا قرطك كي موندو ماغا سمعه أما يمو كتان هنغي قرطك كي أي موندو ماغا كان أي مادا وبسره دا دي يمو كان كتمو يزي فتبارك الله إركو يقومنو با أحسن الخالقين كم بوري كبات كوكل كان تكرو بوري كبات كوكل من تكوفو قونو إركو يبند أعا تكوكو سيدك من إركو سبحانه وتعالى حديث هو نمو إمام مسلم وكاتره دا أبو أوانا دا طحاوي دا دار قتني يكون حديث هو كاتره قال الدمي إدن تا كان تبت كفن عن نبي صلى الله عليه وسلم كاغت سجود وراء أغن اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره أغنى إركوي حديث كم مسلم دا أبو عوان نون كاتري أغنى اللهم اغفر لي ذنبي كله إركوي ما يافي سي زنوبا كل مرغنتا دقه أي زنوبا كيني وجله ديبوبا إكينا دا إبوبا كل ما يافي سي وأوله دي زنوبا جيني وآخره دي زنوبا قرنتا وعلانيته دي زنوبا بانغنتا وسره دي زنوبا تغنتا إكلو أرمي نمي يا فايسة إركو سبحانه وتعالى ووني إركو ديا صلى الله عليه وسلم تي إركو ديا تي أغغارن دانغ سجوديرا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وألانيته وسره ووني إركو ديا أغغارن دانغ سجوديرا صلى الله عليه وسلم قال الدمئي أنت أغني سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبو بنيمتك علي هذه يدي وما جنت علي هذه يدي وما جنت وما جنيت على نفسي أغني أي أيوان بيرو سجدو أي قام وسجدو ديوان بيا يكس سجدو إركوي نسي أي كمندي ai bina kiman din danin ai ga tabbatan din sai din an nema kan ni taiga wone ai kan bano da hankan ai na goi ai fundo ai fundo ga ngai ne ya nimi ya faise gar dumi ahkanta subhana zil jabruti wal malakuti wal kibriya wal azama agane subhana hanin tabbati z ذل جبروت بيريكو والملكوت اندكو يتريكو والكبراء اندفن بيريكو والعظمة دبيريكو سكنكتشيركو سبحانه وتعالى. أبو داود نون فيلا دن السائد سند كنغ يسها وني أجنك بسا كنغ ديان ورا كنغ أغاتي كنغ ديان را. وهذا أونيو وما بعده دو كنغو أبندا كان يقول إركو دي أغاتي في صلاة الليل تشيني جنغر را. أغني سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. مسلم دا أبو أوانا دن السائد ابو النصر نون ودن كاتري إلكوي ديا سجود ورا أغني سبحانك اللهم هنين برنسي يا أي كيو وبحمدك دن سابو لا إله إلا أنت غنين هر كسين كي غنين دجم كالدينين إيوه ينتا اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. إلكو ما يافيسي أيتا ليراهن كي قندكتي دهن كي بنغندكتي. ابن عبي الشيبان كاتري حديثه دن السائي حاكمنا يسهن دي ذهب وافقن دا يسها يموبون وني انكليني أغاتي چيني جنگرورا قار الويتين دفو أنت. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل امامي نورا دار الوجه اندفو انتا انجتي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل امامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واذم لي نورا. امام مسلم حديثه كاتري دا ابو اوانا دا ابن ابي الشيبه قارو رومانا اركوي مدن اي بنارا النورا مدن اي دينارا النورا مدن اي ما ينورا النورا مدن اي دي ينورا النورا مدن اي سي اي كرا النورا مدن اي بومبين النورا اي كم موارو مدن النورا اي كم بو مدن النورا اي جين مدن اي سي النورا اي بند مدن اي سي النورا نمدن اي فندورا النورا مبيران دي سي النورا. اغا غارروني وتي تيني نافي ليرا نغنو إركوي ديا صلى الله عليه وسلم أغواني ووتي غار الوجن دهن كانتا نغج. اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واني مهنهم مسلم ده أبو أوانا ده ابن أبي الشيبان ونكاتري أمانا ني اللهم يا اي كويو اني اعوذ برداك اي قديد يردا نميوا من سخطك الدكر يمو واعوذ بمعافاتك اي قديد نقاهم بانو نميوا من عقوبتك نقرزقا واعوذ بك اي قديد نقامنك كوان اركوي لا اهسي سنان عليك سينك ساب الى ساب نقاكن ساب هل ساب ما تنقيم انت ننك ما اصنيت على نفسك ما تكن ساب نبوانقادا أشين كن سابو سابو كان غهغو متكن كتو متكن ننبون سابون دا. مسلمون حديثو كاتري دا أبو أوانا دا ابن أبي الشيبة النهي غنجيا عن قراءة القرآن كفن القرآن كيوين في السجود السجود را إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم أنا بوري غنجي ما القرآن كيو السجود را والكنغ ديان را. وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووتي ينهى أغغنجي عن قراءة القرآن كفن قرآن كوينغا في الركوع كنغا ديانرا والسجود عند سجودرا ويامر أغب وليامر بالإجتهاد عند دركتين والإكثار عند بوبندين من الدعاء مواري ورم مواري بوبندي في هذا الركن فللوني وراكنغ سجودرا كما مضى متكاب جن كبس في الركوع كان قدي يمورا. وكان يقول إركوي دياغني صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد harimanan ta kan banya ga biskate min rabbihin ga koyo ga wa ho sajudun ga cago ga sujudu nan kan bormanu ir koy ka bisanan kul ka ci wat kan ni ga sujudu wodin sai fa aksiru du'a fi aram magarir bo bandi sujudura zamsadin no bormanu ir koy ka bisanan kul wat kan ni ce ta modin tsukuto kan beri ka bani mon ni ga mo ga gare kul kul gola bora ir koy sai ni ce ta mai din su kutoni monduma ikul gogo sujudu irkoy se to sadin no da bonne irkoy ngare irkoy ga tarki ja borse sadin no bormanu irkoy kabi sanangu kul italatu sujud sujudo ku kandiyan sujudu manci zabo tokin su kuto gisla bo bonne mo nyubut kasambu danga dai no rino nin ton wala ifo dankin ton a ne ga dukano sujudo rani ga ku kandi wa kana sallallahu alaihi wasallam irkoy di yawote kan ne irma jingar matkin goga jingar da ya ji al sujudahu irkoy di yaga nga sujudo dan qariban min ar ruku'i fi tul agamanu kan ga di yango ku yan ra matkan kin kan ga di yango ku sujudo mo gamanu kan ga di yango ku yan ra wa rubbama balagha fi zalika fil itala li amrin aridin kama qala ba'd as sahaba han foyan irkoy di yaga hansaka kato cham fugum sujudo ku kandiyan ra dami sufo ka ka gara se jingarora matkan sahaba ira afuni ane kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam irkoy diya fattaka irga hanfo fi ihda salatay al ashi wujir kam bu jingare ira afora ngano irkoy diya fattaka al dhuhr alula aw al asr wal binna ala asrnu jingar ki ga te wucir kambu ira afora daino irkoy diya fattaka ngai ga sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilun hasanan aw husaina irkoy diya goga hasan sambu wal mu husainina goga sambu fatima woni izai hasan da husain imma hasan na goga sambu wal husainina goga sambu ira afo daino fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irkoy diya furjine fa wadahu an ko ciya gis inda qadamihi al-yumna an gace ngwarodo an ko ciya gis inda ce ngwarodo tanje summa kabbara ga irkoy diya kabbar lis salati jingarose fa salla irkoy diya jingar fa sajada irkoy diya sujudu bayna zahranay salati jingaro gamara sajadatan sujudu fu atalaha kana ku kandi gumo idi kan jingaro da kyar gamara sujud fo gona kan ku guma ka ba sujudai kul fa qala sahaba ne kan goga hadisa fillah ane farafatu rasi min bainin nas aine ibun wasambu borai kul gamara ina bon sambu fa iza sabiyyu iza kochiya ala zahr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ago irkoy diya bandaro bon iza hasan wal husain akarno irkoy diya bandaro bon kan irkoy diya goga sujudu wa wasajidun irkoy diya go sujudante farajata ne ngaye ila sujudi ko nga sujudo ga ngaye ka sujudu ko ne kan ngadi andam ma bon sambu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sala wa to kay irkoy diya ne jingaro timmandi kaban fa qala an-nas buraina ya rasulullahi irkoy diya innaka sajadta bayna zahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha ina irkoy diya sahi annabi sallallahu alaihi wasallam ni jingaro wo da kyar gamara ni na sujudu fote ni jingar wo ne wo kan ni te ad jingar wo da kyar gamara ni na sujudu fote kan na ku kan di gumo hatta zananna annahu qad hadasa amr hal al mila ba misfono sintin maana hal ngai mila danga buyan no du irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ngai mila buno aw annahu yuha ilayka wal irmila igogo wahi teni gano sujudora wo senna ku kandi qala nabi ne kullu zalika lam yakun haydin ba afu man temis taji fo man sintin iman wahaya igamu walakin ibni irtahalani amma ay izono ne karu ay izo kanka ci hasan wal husain be burhama wa bur izano ane ay izono ne karu فكرهت يقرن ان اؤجل ويما تشهندي حتى يقضي حاجته هلا من مراد بني بندارورا هلا ما فرجنا wodin seno kai sujudu kul ay hangan kalwat kan afarga azumbay bon. Allahu akbar. Nasaino na hadisa ka tare da Ibn Asakir da Hakim, Hakim ne hadisa no kan ga yasha zahabi wafukan da Hakim hadisa wa yasha yan wobo. Wa fi hadisin akhar aka hadisa fora كان صلى الله عليه وسلم يصلي إركو جياتا قوغ جنجر فإذا سجد دا سجدو وسب الحسن والحسين حسن دا حسين إما تربصوا على ظهر إركو جيا بنداروبون فإذا منعوهما دا بوريني قنجي أشار إليهم إركو جيا قوركو بوريقا عندوهما عرم فندي فلما قد الصلاة واتو كان جنجر وبن وضاهما في هجر يعني قسنغ قندرا وقال أن من أحبني بيكل كان غبائي فليهب حازين أم باب الهنكو. الله أكبر. بيكل كان غباء برهنكو بيكل كان غبائي أم باب الهنكو كان غج حسن ده حسين يا نركو دياج صلى الله عليه وسلم حديث أمو ابن خزيمة كاترين تري سنتارا ده سند كان غتي سند حسن كفن ابن مسعود بيحكمون في الله مرسلا أنا في المرسل فضل السجود سجود وانا بغترا ده سفر يكن غو سجود سي ورم سجود بغترا يكن غونو ده سفر يكن برغدو. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إركو دياغني صلى الله عليه وسلم ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة أسيني الأمة رابور كل سينو البورنو ويبورنو زنكنو دتيجنو بوريكنتي أي جننو بوريكن قربان دكاينو باعفونو سينو كليغا بيكين دوهاني يادنو إركو دياتي صلى الله عليه وسلم. قالوا صحابين إركو دياوسي كيف تعرفهم يا رسول الله في كسرة الخلائق متنغتكي بي takhari bayan wara matkan takhari ga ba kayan dohane zabor jinai zabor ku karantai kulini margu gangani follora matano ne ga tekin al'umma bai matkan takhari ga bada. Qala irko diyana sallallahu alaihi wasallam ara'aita ila barandi ane borase aigogin hanu ila barandi law dakhalta siratan fiha khaylun duhumun buhumun هل نفور كاليرا هل نكوي فور كاليرا كان كالود الراغوندا بريان كان بريي غبي تك تك تك تك وفيها اغو بريين غمرا وفيها اغو كالورا بريي غمرا فرس بريفو اغر محجل كم مندما دچتا چاكل غكواري اما كنت تعرفه يلني من تنيغا نبريو بي منها بريين كل غمرا. قال براني بلا ايجي بيا. قال إركو ديانة صلى الله عليه وسلم إن أمتي فإن أمتي أيتم التيوم إذن هندن كيندوهاني قر مندما قاري كيينو من السجود سجودو سي محجلون چايدة كان بيغا قاري من الوضوء الولاسي ونو نيجي بيدا. الله أكبر. إمام أحمد نون في الله دسند كان غيصها إمام الترمذي مون چندو في الله أنا يسهندي حديثة إن كاتر إكترا كان سيغن سلسلة الأحاديث الصحيحة را حديثة نوكان يسها. ويقول إلكو إدياغني صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار دا إلكو إبانغ مسوجي بانكن أبونينغ ما سوجي نوني زيرا أمر الملائكة أمر الله الملائكة إلكو إبانغ ملائكة يامر أن يخرجوا إما كاتري ممن يعبد الله بان كان غيركو يغن كل إما كاتري نونارا فيخرجونهم إما كاتري ويعرفونهم بوريغي بي ويعرفونهم إيغ بوري بي بآثار السجود ده سجود غربي ورا سجود غربو دينو إيغا بيدا. وحرم الله على النار إركو تعالى حرمني دنجوغا أنت أقول أما أثر السجود سجود غربو ننغو كم بورغ سجود غاغاري كم بورغ سجود دين إركوين وو دين وايان حرمان دينو ناغا. فيخرجوني مكات مفت من النار نونارا فكل بن آدم تأكله النار آدم إذا كل قام ودنجو قام إلا أثر السجود كالذي سجود قربوهن إمام البخاري ده مسلم انغنون حديثه كاتري حديثة تبكان بولي كان ينغ جنجر إركوي كتكي كان ينغ جنجر إشدومي دنجورا بورا شدومي دنجورا متكن حديثه أتباندا السجود على الأرض والحسير سجود ينلا بوبون والتنقربون برم سجود لا بوبون والبرم سجود تنقربون والتبي والانكنهم يارين وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا إركوي ديووتي صلى الله عليه وسلم أغا سجود نو قم باينغا لا بوبون ناغا سجود زميفو سيزم أجنغرا من كدا دارج سي جنغرارا إمن تنقر يندن كدار جنغرارا إمن تبي يندن كدار جنغرارا وودن سي أغا سجود قم قم لا بوبون كبسا دارج بون وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحرب أصحابه يتأغي جنغر كمرغن دير كويد يقن سندرا فإذا لم يستطيع أحدهم ديرا أفو منهن أن يمكن جبهته ونغا منغا برا منغا سكتو تبتا من الأرض لا برا دونغي سي بسط صوبه برا نغا بنكارا دارو فسجد عليه أم سجد نغا بنكارا بون مسلم نون حديثه كاتري دابو أوانا وكان يقول إركوي دياغن صلى الله عليه وسلم جئلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا إن لابو كل دنغي عند الأمة سي لابوغة جنغري دهنا يندو فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة واتكل كان ننقل كان جنغرنا البرغر أي الأمة را برام جنغر فإنده مسجده برا جنغرا قادو زم لابو قونو وإنده طهوره أحن ينهرومو قادو كان كتلابو دنغد لابو دهر سي برسي ننقل كان جنغر ننقر تو مبيني قوند جنغري زم لابو قون ننقو koyne ni gonda hankangin hannandi kanga cilabo ni gatta imam majingar wa kana man qabli yu'addimuna dhalik boray kango yjine ga wone wo berandi gumgumo inma kanu yusalluna fi kana'isihim ida jingarin ga chochi foira wa biyaihim dingay won ibadanan gaira borjine ingay wo sijingar nan kulkidu kal dengay chochi foira dengay ibada nan gaira no dinni ga jinga matkan imam ahmad na katarai da siraj da bayhaqi da sanad kan ga yasha wa kana irkoy diyata sallallahu alaihi wa sallam rubbama sajada fi tinin wa ma agabagum kaga sujudu botogon da harra wa qad waqa zalika lahu wa ne wa ta irkoy diyata hanfo fi subhi laylati 21 min ramadan ميوهن دو چين ورن كاچن دي فاسبارا هنا امطرت السماوات وكم بينان هدورو وسال سقف المسجد ينقرا بينان هدورا فرقو وكان من جريد النخل زمد بين قنبرين وين جنقرا دابون دا كل جنقرا فرقو فسجد صلى الله عليه وسلم اركو ديا سجدو في الماء هر والتين دبو تدرا قال ابو سعيد الخضريني فأبصرت عيناي أيمهن كادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي ديا وعلى جبهتها أبو إركوي ديا سكتوغا وأنفه دنيناغا أثر الماء والتين بوتغا دهرو قربو قونينا دبوندماغا ديوانا تبكن مندما دنينا كلنوغا سجدو معنى سكتون دنينا كلنوغا سجدو حديثة مو إمام البخاري ده مسلمون كاتري وكان صلى الله عليه وسلم إركوي دياته يصلى جنجر على الخمرة تنجر كينبون الخمرة التي تنجر تبي الهالكين تيدد بين جمبريان تيدد بين ون كونغو كين تيدد كونغو تنجر إذا النبي جنجر أبون أحيانا لوك تفوين وعلى السري حسير على جنجر تنجر بون أحيانا هنفوين وصلى عليه مرة إركوي ديا جنجر تنجر فو بهانفو وقد صد تنجر أبي جمو من طول ما لبسكت هوي موكي تأس كن كن معنا كن الجراب جمو ودنون تنجر أبي بندي إركوي ديا جنجر تنجر أدم بون صلى الله عليه وسلم حديث على رجب كن بونو غرهاي فو بونو إنغو أنغن ده يا هوي كلافو wone tabkine al silama al bormas hariri haw to yadin no nimis hariri daru ka gorabun ko zamine masa haw yadin ga masi gorabun din gorabun ga modan ga hawyenno matkan ni tangaro ine abi gumo zamsi na hause no mai matangar bor sa haw ni ga igu gorabun deino to wodin no na tangara bi bandi gumo annabi jinga tangara din bon hanfo kan sahaba fo zure الرفع من السجود بون سمبو ينكفون سجودورا ثم كان صلى الله عليه وسلم وبند إركوي ديووتي هربند كان عرم مامت كاغ سجود دا يرفع راسه أغنق بون سمبو من السجود سجود وغا مكبرا أغا كبر غني الله أكبر وعمر بذلك المسيء صلاة براكن ننغ جنغر وحسرا إركوي ديان يامر دووني فقال ناس لا يتم صلاة جنجر ستمي لأحد بوركس من الناس بوريرا حتى يسجد هل برام سجود حتى تطمئن مفاصله هل برا غاري كل مدكا ثم يقول برامني الله أكبر ويرفع رأسه برامن قبو السمك في سجوده حتى يستوي قائدا هل برام سب غرنتي وكان يرفع رديه أديه إركوي دياتا أنكم بيسمبو ما هذا التكبير كما عند كبرا وأحيانا هنفويا أنكم بيسمبو معنا كما عند كبرا أتكن إمام أحمد نكاتر إيدا ودا أبو داود السند كان جيسها ونينو إمام أحمد دي كان سجود إيجا مرانغ ودي برجع يمكن كم بيسمبو يادنو كبر كل دو أنا برجع يمكن كم بيسمبو ونينو الفجأة كان سجن إبن منذر نه da Abu Ali Asmin al-Shafi'iyya nga ci Malik wa sanno da Shafi'i matkan agotira rakan si gane tarh at-tasrib atabbat ka fun Anas ibn Malik ga da Ibn Umar da Nafi da Tawus da Hasan al-Basri da Ibn Sirin da Ayyub al-Sakhtiyani kan borai wa kulli nga kan bai sambu mana kabbar kuldo da bun sambu yan kuldo da bun yaganda yan kuldo summa yafrisu غائر كويد ياما دار رجله اليسرى انغا كيوو فيقعد عليها ام غور كيوو بوم مطمئنا اغا دوكا وامر ياما بذلك دون المسيء الصلاه وراكن نغ جينغرو بوري اميراندي فقال لو اناس اذا سجدت للسجود فمكن لسجودك نم تبت سجودو سي فاذا رفعت دنبون سمك فن سجودو غا فقعد مغور على فخذك اليسرى نكم بو تنجابون وكان إركوي ديات صلى الله عليه وسلم ينسب أغسن جرجله اليمنى أنك تنوارو سجودي قمرا ويستقبل أغسن بكسني بأصابي أحادة تنوارو إزي الكبلة كبلة دنغد بورغور سجودي قمرا والسجود سجودو بندا نقور نكم بواري كابون نقور نكم بواري كابون نمن كم بواري كاسنجي كيزي قوغ سنجي لابورا كيزي قوغ كبلة دو هارغونا يا لنو إركوي دياغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهونو لوك جوتو إرغا إرغا إني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمتو أبو القاسم سمي يدى وكان نبغو جنيا مرمو بوندما النبي يا مروسي